السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان من المفترض أن نتناول خلال هذه السلسلة في الرد على الزائغين الملحدين أن نتناول نظرية التطور بشكل تفصيلي من حيث نشأتها ومؤسسها ومبادئها التي تقوم عليها، وكذلك من حيث الانتقادات العلمية التي وجهت إلى هذه النظرية فيما يتعلق بالمقدمات أو النتائج التي وصلت إليها ومدى صدق ذلك وموضوعيته. لكني وجدت عشرات الكتب التي ألفت في هذا الصدد، أعني الناحية العلمية، ومن هذه المؤلفات ما سلك مسلكا سليما، ومنها ما سلك مسالك علماء اللاهوت الغربيين الذين أصابتهم الهزيمة النفسية فسلكوا مسلكا مجانبا للصواب. هذا المسلك جرأ عليهم الملاحدة وجعلهم في غيهم سادرين، مقتنعين بما هم عليه من جحد للإله ونسبة كل شيء يقع في هذا الكون، بدءا من خلق هذا الكون وانتهاءا إلى ما يجري فيه الآن، ينسبون كل ذلك إلى الصدفة والطبيعة فهي تفعل ما تشاء. وصدق الله تعالى إذ قال: فإنها لا تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالردود العلمية كثيرة جدا، هناك عشرات الكتب، وأما الذي لم يحرر بشكل جيد قائم على عقيدة سليمة، الذي لم يحرر في ذلك هو معارضة هذه الخرافة، خصوصا أصل خلق الإنسان للكتاب والسنة والإجماع. فهذه الخرافة التي تسمى بنظرية داروين أو نظرية التطور، هذه الخرافة تخالف وتعارض الكتاب والسنة والإجماع. ومن كتب في هذا الباب من منظور إسلامي زعم، جعل اليد العليا للنظريات العلمية، وجعل اليد العليا للخرافة الداروينية. وعلى هذا الأساس تجد هؤلاء يؤولون كتاب الله تبارك وتعالى ويردون ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء موجودون الآن بالعشرات، الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور من منظور إسلامي ويزعمون أنهم يوفقون بين الشرع والعلم الحديث أو العلم الطبيعي، هؤلاء كثر الآن وعندهم تخليط عجيب. ومن هؤلاء دكتور عمرو شريف، وهذا أستاذ دكتور في جراحة الأورام في جامعة عين شمس، وكذلك الدكتور عدنان إبراهيم، وكذلك الدكتور نضال قسوم جزائري يتكلم في الفيزياء والفلك، ومن قبل هؤلاء الشيخ محمد عبده والدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ دكتور سابقا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والقائمة طويلة جدا. وهؤلاء لهم جمهور، ومستمعون ومؤيدون ومفتونون بأقوالهم. وبناء على ذلك كان لابد من تحرير لمدى معارضة هذه النظرية أو الخرافة الداروينية لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تعارض ذلك جملة وتفصيلا. فاليوم إن شاء الله نبين مدى معارضة هذه النظرية للآيات الواردة في الخلق في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك للإجماع وما يترتب على ذلك من ضلال مبين قد يصل إلى الكفر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسام مسعود أبو الفداء، وهو متخصص في هذه البابة، يقول: يجب أن يكون معلوما في الابتداء أن القول بكون آدم عليه السلام هو أول البشر وأنه خلق على غير مثال سابق، خلق خلقا خاصا أو مستقلا أو مباشرا أو غير ذلك مما يصطلحون عليه، هذا القول ليس محلا للنظر عند المسلمين وليس مطروحا للنزاع. يعني كون آدم أول البشر هذه المسألة ليست محلا للخلاف وليست محلا للأخذ والرد، وإنما هو محل إجماع، بل إنه مما يعلمه العامة من دين الإسلام بالاضطرار، والقرآن جاء به صريحا غاية الصراحة، فمن خالف فيه فليس مخالفا للإجماع وحسب، بل إنه متلبس بناقض من نواقض الإسلام. ومع أن بدعة نسبة آدم عليه السلام إلى سلف من نوع منحط، لمن لم يحضر معنا قبل ذلك نقول هذه النظرية تقوم على أساس أن المخلوقات قد انحدرت من سلف مشترك، وهو الذي يسمونه بالإنجليزية common ancestor. يقولون المخلوقات أبناء عمومة انحدرت من سلف مشترك، أصل هذا السلف خلية أولى، هذه الخلية تكونت في بركة في الأزل، أصاب هذه البركة شرر كهربائي، على أساس هذا الشرر تكونت هذه الخلية التي انقسمت بعد ذلك وخرجت منها المخلوقات وتطورت هذه المخلوقات إلى أن وصل هذا التطور إلى هذا الخلق الذي هو موجود الآن، وهو خلق الإنسان وخلق آدم. فأصل آدم سلف منحط وسلف مشترك، هكذا يؤمنون. هذه الفتنة وهذه البدعة متى أطلت في بلاد الإسلام؟ أطلت برأسها في بلاد المسلمين من بدايات القرن العشرين الميلادي مع محاضرات محمد عبده في التفسير، ونحن نعلم أن محمد عبده كان معتزلي المذهب وكان عقلانيا إلى أبعد الحدود، وكان يقدم العقل على النقل، وله طامات كثيرة جدا لا يعرفها إلا من عاصره. فمحاضرات محمد عبده في التفسير كانت تقوم على هذا الأمر، وكانت تنشر هذا الأمر، أعني نسبة آدم عليه السلام إلى سلف منحط. وهذا نجده في تفسير المنار الذي نشر قبل انتصاف القرن العشرين، هذا أولا. إذن أول ظهور هذه البدعة كان على يد من؟ محمد عبده. ثم بعد ذلك مع ترجمة كتاب داروين الذي ترجمه الكاتب الملحد اللبناني ذي الأصول النصرانية شبلي شميل، ترجم كتاب داروين والذي يسمى بأصل الأنواع، ترجمه إلى اللغة العربية، ونحن نعلم أن البلايا ما دخلت على بلاد المسلمين إلا من ترجمة كتب اليونان في الدولة العباسية، وكذلك هذه البلية ما دخلت بلاد المسلمين إلا من ترجمة هذا الكتاب إلى العربية. يقول الدكتور حفظه الله: إلا أنني اخترت أن أسمي هذه البدعة بالبدعة الشاهينية نسبة إلى الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله وغفر له، بالنظر إلى كونه هو أول من روج لها ترويجا جماهيريا كبيرا في بلاد المسلمين على أثر نشره كتابه المرسوم أو الموسوم أبي آدم، فقد زعم في الكتاب المذكور أن آدم ليس هو أول البشر وإنما هو أول إنسان، فرق بين البشر والإنسان من جهة اللغة، وكان عالما في اللغة ففتن بذلك. خلقه الله على أحسن تقويم الإنسان، وجعل عقله عقل إنسان، وأهله لأن يتعلم أسماء الأشياء. يقول محمد عبده في تفسير المنار في هذا الصدد عند قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول: ليس المراد بالنفس هاهنا بالنفس الواحدة آدم لا بالنص ولا بالظاهر. فمن المفسرين من يقول إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريش، فإذا صح هذا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة هي قريش أو عدنان. وإذا كان الخطاب للعرب عامة، يعني لو افترضنا أن الخطاب في هذه الآية ليس لقريش وإنما هو للعرب، جاز أن يفهم العرب منه أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان. وإذا قلنا إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم، فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده. فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم، والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون. والأصناف الكبرى هي الأبيض القوقازي والأصفر المغولي والأسود الزنجي وغيره، وبعض فروع هذا تكاد تكون أصولا كالأحمر الحبشي والهندي الأمريكي. قال حفظه الله معلقا على ذلك: قلت: بل آدم هو المراد بالنفس الواحدة بالنص بالنظر إلى مجموع النصوص في المسألة وبالظاهر كما عليه إجماع المسلمين عبر قرونهم وكما هو معلوم من دين العامة بالضرورة. وأما زعمه أن من المفسرين من قال إن كل نداء يا أيها الناس فإنما يراد به أهل مكة أو قريش، فلم أقف عليه في كتاب واحد من كتب التفسير قديمها وحديثها، ولو صح أن ذهب إليه أحدهم لكان ضالا لا يدري ما يخرج من رأسه، فهو باطل تغني حكايته عن تكلف إبطاله. فمن لازم هذا القول أن الله لا يخاطب بالقرآن إلا قريشا وغيرها من قبائل مكة. وإذا يصبح قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يصبح هذا تكليفا لقريش لا شأن لنا به ولا ندخل فيه. ويصبح غاية قوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، أن يثبت قدرته على أن يهلك قريشا ويأتي بغيرهم إن شاء. ويصبح قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يصبح هذا مخصصا القرآن بأن يكون برهانا ونورا لقريش دون غيرهم. ويصبح قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يصبح خطابا لجميع قبائل مكة والمدينة لا لجميع المخاطبين به من الثقلين كما هو اعتقاد المسلمين. ويصبح قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية، مثبتا خلق قريش وخلق غيرها من قبائل الجزيرة من التراب ثم النطفة ثم العلقة، خلافا لغيرهم من بني آدم إلى آخر ما يقتضيه ذلك الخطل من طوام. طبعا محمد عبده كما قلنا عقيدته عقيدة اعتزالية، والمعتزلة يقولون إن تكاليف الشريعة لا تتعلق بالمعدومين، لكي نعلم من أين جاء بهذا القول وبهذا التفسير. المعتزلة يقولون إن تكاليف الشريعة لا تتعلق بالمعدومين، لا تعليقاً تنجيزياً ولا تعليقاً معنوياً، وإنما تتعلق بالموجودين فقط، ومن جاء بعد هؤلاء يدخل قياساً لا يدخل ابتداءً في هذه الآيات وفي عموماتها. وهذا القول مخالف لقول جمهور أهل العلم، وهو القول الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال أحد هؤلاء ينافح عن الرجل إن هذه الآيات التي سقتها لا يراد فيها خصوص قريش وإنما عموم البشر المخاطبين بالقرآن، خلافا للآية محل البحث اللي هي أول آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فيقول إن قال قائل وهو ينافح عن الرجل إن هذه الآيات التي سقتها لا يراد فيها خصوص قريش وإنما عموم البشر المخاطبين بالقرآن خلافا للآية محل البحث، قلنا فعلى أي أساس فرقت كما فرقت والجهة متحدة من حيث القرائن التي يفهم منها إرادة الظاهر أو إرادة خلافه؟ لن يجد إلا أن يقول فرقت بناء على العلم الحديث اللي هو العلم الطبيعي أو ما دلت عليه المشاهدات الحديثة. فالنظرية التطورية على قولهم أثبتت أن الناس منحدرون من سلف مشترك، صحيح؟ يقول ففرقت على هذا الأساس، فإذا قد نادى على نفسه بالجهمية والقرمطة الذي يتكلم بهذا الكلام ويزعم أنه بذلك يوفق بين الإسلام وبين النظريات الطبيعية. هذا قد جاء بالقرمطة نسبة إلى حمدان بن قرمط، وهو من طوائف الإسماعيلية الباطنية، وهؤلاء يجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا، فالنص له ظاهر لكنهم لا يعتدون بهذا الظاهر ويجعلون له باطنا. فعندنا في النصوص مثلا عبادة الصيام، فالصيام عندنا معروف عبادة لله تبارك وتعالى نمسك فيها عن مفطرات مخصوصة في وقت أو زمن مخصوص، صحيح؟ وأما الصيام عند هؤلاء الباطنية فهو كتمان أسرار الأئمة. عندنا الحج وهو قصد بيت الله تعالى بعبادة مخصوصة في زمن مخصوص، والحج عند هؤلاء الفرار والقصد إلى أئمتهم. عندنا الصلاة عبادة مخصوصة كذلك، الصلاة عندهم لا تعني الحركات والركوع والسجود وإنما هي موالاة الأئمة. عندنا معصية الزنا معروفة وحدها معروف، الزنا عند هؤلاء كشف أسرار الأئمة. فهذا هو عمل الباطنية، يجعلون للشريعة ظاهرا وباطنا. ومن هؤلاء الباطنية أو ممن فعل فعل الباطنية فيديو انتشر منذ أيام لرجل يعني يفعل كما يفعل الصوفية من الذكر، فينادي ربه فيقول فينا حشاشين وفينا خمرجية وفينا شوارعية وفينا نصابين. فلما سئل عن ذلك، هذا هو شغل الباطنية، أنا كنت أسمع عنه وأقرأه في الكتب، أما أن أراه وأسمعه من واحد حاليا أو هذه أول مرة أسمع. لما سئل عن ذلك في لقاء فقال ما أردت بالحشاشين الذين يشربون الحشيش، لكن أردت الذين حشت قلوبهم في محبة الله من الحش، وأردت بالخمرجية خمر الجنة، أراد بذلك خمر الجنة. فلما سأله عن النصابين وباقي المصطلحات قال هذه مصطلحات الطريقة البدوية ولها معاني معينة. فهذا هو شغل الباطنية، فالذي يريد أن يوفق بين النصوص وبين العلم الطبيعي على هذا الأساس هذا يفعل فعل القرامطة. وكشف عن حقيقة حاله وحال من أراد الانتصار له ولا يبقى لمثله ملتمسا في أن يقول إن من المفسرين من قال كذا ومن قال كذا، يعني لا يصح لهؤلاء أن يحتجوا بأقوال المفسرين. لماذا؟ لأنه لو ظهرت نظرية تخالف هذه النظرية لردوا أقوال هؤلاء المفسرين وبحثوا عن تفسيرات أخرى وقالوا إن هذه التفسيرات ما هي إلا نقولات للإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، كما قال عبد الصبور شهيد وعمر الشريف هذا وغيره. وأما قوله وإذا قلنا إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم، فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقد، فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم، والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون، قال فهذا كلام خبيث بالغ الفساد يكشف عن ميل صاحبه إلى القول بنسبية الحقيقة وتجويز أن يعتقد كل إنسان من المخاطبين بالقرآن في معناه وفي مراده منه ما يوافق هواه واعتقاده وما يحلو له، وهذه زندقة. وهذه النظرية وهي فهم القرآن على ما تريد وعلى ما يبدو لك، فالأشعري يأخذ من القرآن ما يريد، والمعتزلي يأخذ من القرآن ما يريد، والسني يأخذ من القرآن ما يريد، والذي يريد أن يحرم الزنا يأخذ من القرآن ما يريد، والذي يريد أن يبيح ذلك يأخذ من القرآن ما يريد. هذه نظرية خبيثة تسمى بنظرية مفهوم النص ونظرية إعادة قراءة النص، وممن سعى في نشرها والعمل بها وحكم عليه بالردة والتفريق بينه وبين زوجه ومات طريدا في بلاد الغرب بلاد الكفر نصر حامد أبو زيد، هذا هو الذي كان يقول بهذا الكلام نظرية إعادة النص. وهذه النظرية هي التي يعمل بها الآن إبراهيم عيسى ويعمل بها الآن كذلك إسلام بحيري وغير هؤلاء. ماذا يصنع هؤلاء في قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه آية وليست حديثا، لو أنها كانت حديثا لقالوا أخطأ الرواة، وهذا حديث مكذوب يخالف سماحة الإسلام ومساواة الإسلام، لكن هذه آية ماذا يفعل هؤلاء في هذه الآية؟ يقولون هذه الآية تحتاج لإعادة قراءة ونظر. فلو نظرنا في هذه الآية نجد أن هذه الآية كانت تتكلم عن واقع غير واقعنا وعن حال غير حالنا، كانت تتكلم عن امرأة في الجاهلية تسكن الخيمة ولا تصنع شيئا ولا حول لها ولا قوة، وكان الذي يقاتل ويجاهد ويأتي بالمال وغير ذلك الرجل، ولذلك قال القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما المرأة الآن فقد بلغت إلى أعلى المناصب والمراتب وساوت الرجل بل فاقت الرجل، وبالتالي لا ينسحب هذا النص على واقعنا الحالي. هذا هو الذي يتطلع إليه هؤلاء أصحاب هذه النظرية، فهذه زندقة تبغي في مآلها إلى رد ما جاء في الشرع. يقول والقصد أن الزعم بأن آدم عليه السلام لم يكن رجلا واحدا أو لم يكن هو أول البشر له أصوله التي ظهرت في أدبيات الجهمية المعاصرين والعقلانيين بمجرد أن انتقلت حمى نظرية داروين إلى بلاد المسلمين وإلى الله المشتكى. ومن هؤلاء الدكتور نضال قسوم، وهذا رجل فيزيائي يتكلم في الفيزياء والفلك، وهو من الجهمية المعاصرين المجادلين المحاولين بشدة للتوفيق بين العلم الطبيعي والدين، ولو أدى ذلك إلى ترك الدين وترك ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور نضال هذا في لقاء تلفزيوني أجراه معه أحدهم، عندما ننظر إلى الآيات القرآنية وإذا نظرنا إليها بسطحية وحرفية، وهو يريد بذلك تفاسير السلف لهذه الآيات، نرى وكأن الإنسان هذا خلق بشكل مستقل تماما عن باقي الخليقة، وأنه ربما خلق في الجنة، ربما هذا هو ظاهر هذه الآيات، ربما خلق في الجنة. وهذا أيضا عليه نقاشات طويلة، هل الجنة التي خلق فيها هي جنة الخلد التي في السماوات أم هي إحدى الجنات؟ يعني كلمة الجنة معناها حديقة أو غابة، أم هي جنة على الأرض؟ هل الإنسان هذا تطور، خلق بمعنى الخلق التطوري أم خلق بمعنى الخلق المباشر، يعني من لا شيء أو من تراب هكذا مباشرة؟ قال فهذه طبعا أحدثت صدمة، لأنها فرضت على المسلمين إما أن يقولوا نحتاج إعادة تفسير لقرآننا وإعادة تصور لتاريخ الإنسان، أو نحتاج إلى رد ورفض هذه النظرية التي تقول إن الإنسان جزء من الخليقة وهو تطور من أجناس سابقة، وأنه هو ابن عم للقردة وابن عم للحيوانات الأخرى، وأنه يشترك معهم في كثير من الجينات وفي كثير من الأعضاء. فهذه الإشكالية المطروحة الآن. طبعا هؤلاء لا يطرحون هذه الإشكاليات لردها بالشرع وبيان بطلانها للشرع، وإنما يطرحونها لرد الشرع وتأويل النصوص. ما وجدنا واحدا من هؤلاء يطرح هذه الإشكالية لردها ولبيان مخالفتها لعقائد المسلمين، وإنما يطرحها لرد القرآن وتشكيك الناس في عقائدهم. قال الدكتور: قلت فهذه أيها القارئ هي جهمية دراونة أهل القبلة هؤلاء. هناك دراونة للغرب، وعندنا دراونة لأهل القبلة الذين يريدون أن يوفقوا بين الدين وهذه العلوم، وهذا هو مبلغها عند هذه الطائفة منهم. ليس الأمر عند هذا الرجل قرمتة في التأويل فحسب، بل إنه بلغ التأويل الباطني ومناقضة صريح النصوص بدعوى أن فهمها على هذا الوجه الذي أطبق عليه المسلمون كافة وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه، لا يستقيم في عقول أهل اللسان فهم سوى هذا الفهم. فهم سطحي ساذج أصبح لزاما على المسلمين، إما أن يسقطوه ويخترعوا لهم تأويلات أخرى جديدة توافق نظرية داروين، وإما أن يرفضوا العلم كله ويرفضوا كروية الأرض وينضموا إلى تنظيم داعش أو القاعدة، وهذا كلام بعضهم. إذا رد بعض المسلمين هذه النظريات يقول هذا داعشي، داعشي لاعب الكرة هذا الذي كان يقف حارس مرمى للمنتخب المصري الشناوي، رفض أن يستلم جائزة لأنها من شركة الخمور. خالد منتصر أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله، وهذا من المفتونين بهذه النظريات ويحارب الدين بشدة، قال هذا الداعشي. حتى الدواعش وصلوا لهذا المكان وللكرة، قال هذا داعشي. سويرس، نجيب سويرس، نحن نعلم أن من هؤلاء، ولا أتكلم عن محمد صلاح ولا عن الكرة ولا، فهذه الأمور بهذه الطريقة حرام لا تجوز، لكن الشاهد أن محمد صلاح كلما سجل هدفا ماذا يصنع؟ يسجد لله سجد، وهذه السجدة بدعة، لكن يعني خلاصة الأمر أنه كلما سجل هدفا يسجد لله سجد. فيخرج علينا بعض هؤلاء ليقول ينبغي حتى تتحسن صورة الإسلام بشكل تام، ينبغي على محمد صلاح أن يكف عن هذا الأمر وأن يحلق لحيته، لأنه بهذه الصورة أشبه بالدواعش. هذا قاله خالد منتصر وغيره. نجيب سويرس على تويتر كتب كلاما عن محمد صلاح، فكتب هؤلاء الذين ينتقدون محمد صلاح لسجوده وغير ذلك هؤلاء مخطئون، فالرجل لا يصنع ذلك إلا من اعتقاده أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، وهذه عقيدة سليمة. فيرد خالد منتصر يقول: ما كنت أتصور أن المنهج السلفي وأن الداعشية وصلت حتى إلى هؤلاء. فنسأل الله العافية، عندهم حقد دفين على هذا الدين وعلى الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء. فإذا رفض بعض المسلمين هذه النظريات يتهمونه بماذا؟ بأنه من الدواعش أو من القاعدة أو أنهم يعيشون في نفق مظلم لابد أن يهلكوا في هذا النفق بعيدا عن أضواء الحضارة والتنوير ولن نصل إلى الحضارة طالما أننا على هذه الصورة. فيجب أن يكون معلوما أن القول بخلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين لا من ذرية خلق آخرين هو مما يبلغ أن يكون من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولا إسلام لمن ينكر معلوما من الدين بالضرورة كما هو متقرر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال وجه إليه عن دعوة أن أصل الإنسان قرد، قال: لكن يجب أن يؤمن العبد أن خلق آدم غير خلق القردة، وأن أصل آدم هو أصله الذي هو عليه الآن، وليس أصله قردا ولا غيره، بل هو إنسان سوي على خلقته هذه. فالقول بأن أصله قرد قول منكر وقول باطل، بل لو قيل بكفر صاحبه لكان وجيها. فالأظهر والله أعلم أن من قاله مع علمه بما جاء به الشرع أنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لكتاب الله في خلق آدم. نعم. ثم قال الدكتور، أعني المنقول عنه: وكأن الإنسان هذا خلق بشكل مستقل تماما عن بقية الخليقة، يعني الذي ينظر نظرة سطحية في القرآن هذا ما يتبادر إليه. قال الراد: قلت هذا لا يقوله المسلمون، وإنما خلق الله آدم من التراب والصلصال والحمأ المسنون، وهذه المواد من خليقته جل شأنه، ولكن الرجل لا يريد بالخليقة الطين اللازب والصلصال، وإنما يقصد أسطورة الارتقائيين القائلة بنزوله عن سلف من القردة العليا. فآدم عنده وفي عقيدته لم يبدأ الله خلقه من طين، كما في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وإنما بدأ خلقه بالطفرة من ذرية القردة العليا. الطفرة هذه يسمونها موتيشن، يعني التغير العشوائي الحاصل نتيجة الارتقاء والنشوء والانتخاب الطبيعي. هذه النواة أو هذه الخلية الأولى لما انقسمت تطورت، وهذا التطور كلا على أساس الانتخاب الطبيعي وعلى أساس الصدفة وعلى أساس البقاء للأصلح، فما كان أصلح للبقاء عاش واستمر، وما كان ضعيفا لا يصلح للبقاء مات. فعلى قول هؤلاء بدأ خلق آدم بالطفرة من ذرية القردة العليا التي خلقت بدورها بالطفرة من ذرية نوع أحط، وصولا إلى الخلية الأولى التي قد يقبل الدكتور وقد لا يقبل القول بأنها خلقت من طين، على حسب آخر أسطورة التطور أو أسطورة استقر عليها الطبيعيون، فيما إذا كانت الخلية الأولى المزعومة قد نشأت في بركة أو سبخت الراكدة أو في غير ذلك. فإذا قبلناه بهذا فلعله يقول: لا أقصد أنه لم يبدأ خلق الإنسان من طين، ولكن أنتم تفهمون من قوله بدأ خلق الإنسان خلقه بتحويله من الطين مباشرة إلى هيئته وصورته التي عليها البشر. والعلم يقول إنه خلق من نسل أنواع أخرى، فالصواب أن يقال إن البداءة هاهنا، يعني في الآية، هي ابتداء خلق جميع الأنواع الحية التي لم يزل ينزل بعضها من ذرية بعض حتى وصل الخلق إلى آدم. فيقال له: لو كان الأمر كما زعمت لما نسب بدء الخلق من طين إلى آدم بعينه، قال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وإنما لقال: بدأ خلق السلف الأول لآدم وغيره من طين، أو قال نحو من ذلك. ويكون آدم إذن مخلوقا من نطفة في سلفه المزعوم. ومما يبين بطلان هذا القول قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يقول الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه النظرية لم تكن ظهرت بعد أيام الرازي، ولكن هذا يبين لنا كيف كان علماؤنا مدركين لمثل هذه الأمور بناء على لغة العرب وبناء على الكتاب والسنة. يقول الرازي: قوله تعالى في هذه الآية فإذا هي للمفاجأة، يقال خرجت فإذا أسد بالباب، وهي إشارة إلى أن الله تعالى خلقه من تراب بكن، فكان لا أنه صار معدنا ثم نباتا ثم حيوانا ثم إنسانا. هذا قول الرازي، وهذا رد على من يتهم علماءنا بعدم إدراك مثل هذه الأمور. قال: هذه مسألة لغوية واضحة لا يماري فيها إلا مكابر. سمي خلق آدم إن شئ خلقا مباشرا أو خلقا مستقلا، فهو خلق مبتدأ فيه من الطين لا من سلالة نوع آخر أدنى منه في الخلقة. ولو كان الأمر كذلك ما قال في نفس الآية أحسن كل شيء خلقه، لأن الآية إذن تكون إثباتا لسلف منحط، وكان آدم تحسينا لها وترقية لصفاته وهيئته، فكيف يصح أن يقال والحالة هذه أنه أحسن كل شيء خلقه؟ فهذه الآية معناها أن الله عز وجل في خلقه لكل شيء أحسن خلقه. وأما على قول هؤلاء فالخلق صار من الأسوأ إلى الأحسن، لأنهم تطوروا إلى أن وصلوا إلى صورة آدم. ونظير ذلك يقال في قول الله عز وجل، وهي آيات كلها تدل على الخلق المباشر من الطين. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقال تعالى: قال ألم أك قال يعني إبليس قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال تعالى: إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. فالذي أمر إبليس بالسجود له، فالذي أمر إبليس بالسجود له هو بعينه المخلوق من الطين، وليس سلفه المزعوم. ولو كان آدم مخلوقا من نطفة مخلوق آخر ما صح أن يقال فيه إنه بعينه مخلوق من طين، وهذا واضح كالشمس. وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ولم يقل إني خالق بشرا من سلف قد خلقته من طين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالذي نفخ الله فيه من روحه بعدما سواه من الصلصال والحمأ المسنون إنما هو آدم عليه السلام، وليس الخلية الأولى التي يزعم الدكتور كما هو اعتقاد الدراوين أنها ظلت تترقى عبر بلايين السنين حتى ظهر الإنسان من نسلها في 100,000 سنة الأخيرة من عمر الأرض. سبحان الله، يعني هؤلاء عندهم عداء شديد جدا للرب تبارك وتعالى، يفترضون كل فرضية ولو كانت مخالفة أشد المخالفة للعقل، كل هذا في سبيل إنكار الرب وفي سبيل إنكار الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك لما ولدت هذه الفكرة، فكرة الانتخاب الطبيعي والتطور المخلوقات، ولدت على يد داروين وصديقه ولس. هذا كان أستاذه وصديقه، لكن ولس هذا تراجع عنها. لماذا تراجع عنها؟ لأنه لما نظر في هذه النظرية وجد أنها تثبت علاقة صفرية بين الانتخاب الطبيعي والإله الموجه، لأن هذه النظرية تنفي وجود إله وتنفي وجود خالق، وإنما هي الطبيعة والصدفة والبقاء للأصلح هكذا والعشوائية، فهذه تقطع هذه الأمور عن الإله الموجه. فماذا صنع؟ ترك هذه النظرية وكتب مقالا في المجلة ينفي صحة هذه النظرية، وبرهن على ذلك بالعقل البشري والمخ البشري. قال: إن ما يحدث في المخ البشري من تعقيد وغير ذلك ينفي صحة هذه النظرية. داروين لما قرأ هذا المقال، مقال الأستاذ، كتب كلمة واحدة كما ينقلون عنه على غلاف هذه المجلة، كتب كلا، يعني هذا الكلام لا يصح ولن أخذ به، ورفض هذا الكلام رفضا شديدا، وكتب في كتابه: لو قلنا بالإله الموجه لعاد ذلك على نظريتنا بالإبطال. ولذلك داروين ما كان مؤمنا بإله، وإنما كان ربوبيا كما ينقلون عنه، يعني يقول إله خلق هذا الكون ثم تركه وانعزل عنه، كما يقول الملاحدة المتقدمون. الملاحدة المتقدمون يقولون إن الله عز وجل خلق الأفلاك والكواكب والنجوم، ثم إن هذه الأفلاك يعني ما كان الرب، تعالى الله عما يقولون، ما كان الرب يعلم قوتها، هذه الأفلاك الأفلاك دارت على الإله فرمته يعني، وصارت تعمل إلى الآن وحدها دون توجيه. فهؤلاء يقولون إن هذه الخلايا تطورت عبر بلايين السنين حتى ظهر الإنسان من نسلها في 100,000 سنة الأخيرة من عمر الأرض، يعني الإنسان وصل إلى هذه الصورة في 100,000 سنة الأخيرة. أما قبل ذلك كان ماذا؟ كان قردا. هذا القرد تطور من حيوان قبله، تطور من حيوان قبله إلى مثل هذه الخرافات. فلو كان هذا هو ما حصل على التحقيق في خلق الإنسان، نحن نخاطب مسلمين يؤمنون بالكتاب والسنة، لو كان هذا هو ما حصل، ما صح أن يقال للملائكة اسجدوا لهذا المخلوق الذي خلقته بعينه من الطين بعدما أسويه وأنفخ فيه من روحي، وإنما لكان الأمر إذن بالسجود لأنثى القرد المزعوم، لأنها أم آدم، لأنثى القرد المزعوم الذي تكون الروح إذن قد نفخت في آدم وهو في بطنها، لأنه على قول هؤلاء آدم لم يخلق من طين، قبله سلف له وهي القردة، فمعنى ذلك أن أم آدم كانت من القردة. فكان الله يأمر الملائكة أن تسجد للروح التي نفخ فيها في بطن هذه القردة، وهذا يخالف ظاهر القرآن وصريح القرآن الذي بين أنه أمر الملائكة أن تسجد لآدم الذي خلقه من تراب وخلقه من طين، وهذا باطل واضح البطلان كما لا يماري فيه إلا مكذب. وليت شعري كيف تصور هذا الرجل أو ساغ في عينيه وعقله تصور أن يأمر رب العالمين ملائكته المكرمين كلهم أجمعين بالسجود لأنثى قرد منحط تتقافز على الأشجار في غابة من الغابات تكريما لنطفة في رحمها. هل خلق الله آدم مكرما مشرفا ثم أمر الملائكة بالسجود له بعد تمام تسويته وبعد أن نفخ فيه من روحه فأخرجه على أحسن ما يكون البشر من الخلق كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أم خلقه ممتهنا منحطا في بطن أنثى قرد فخرج على أقرب الصور والهيئات إليها؟ وكيف تجتمع العقيدتان جميعا في قلب رجل مسلم؟ نسأل الله العافية. أنت تؤمن يا دكتور كما هو اعتقاد الارتقائيين بأن ترقي الإنسان كان تدريجيا ولم يظهر على صورته الحالية بالخلق المباشر كما تسميه، وهو ما يعني بالضرورة أن أول البشر لابد أنه كان هو أقبحهم صورة وأقربهم في الهيئة والعقل والسلوك إلى القردة العليا المزعومة، يعني أول البشر الذي انحدر من سلالة القردة كيف كانت صورته؟ تشاهدون ذلك في الفيديو وفي الأفلام التي تعتمد على هذه النظرية، يأتون بحيوان هو أشبه بالقرد وفيه شبه من الإنسان، وغطى الشعر وجهه وغطى جسده وانحنى قليلا، يعني لم تنتصب قامته بشكل تام، ويقولون هذه الصورة المتوسطة بين القرد وبين الإنسان. فيقول ها هنا أنتم تؤمنون بأن ترقي الإنسان كان تدريجيا ولم يظهر على صورته الحالية بالخلق المباشر كما تسميه، وهو ما يعني بالضرورة أن أول البشر لابد أنه كان هو أقبحهم صورة وأقربهم في الهيئة والعقل والسلوك إلى القردة العليا المزعومة التي هي قردة منتصبة على قائمين، لأنه لن يولد مولود إلا وهو يشبه أباه وأمه في كثير من الوجوه، وفيه من عرق أسلافه وطباعهم ما فيه. فأين على عقيدتك يأتي ظهور إنسان سوي قد خلقه الله في أحسن تقويم وجعله راقيا مؤهلا في النفس والذهن والهيئة وجملة الطباع لأن يكون نبيا لرب العالمين، نبيا مكلما مكرما، آدم نبي مكلم مكرم. قال الله فيه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لا بد أن يأتي بعدما يبلغ النوع البشري سليل القردة العليا المزعومة من التطور والنضج والافتراق عن خصال القردة والنسانيس ما يليق بمنزلة النبوة والاصطفاء للنبوة، بحيث يظهر فيها من هو حقيق بأن يقال فيه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وأن يقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهو ما يقتضي ألا يجعل أول البشر هو أول الأنبياء الذي اصطفاه الله للنبوة كما اصطفى نوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وإلا كان ذلك حطا على مقام النبوة نفسه وتحقيرا له، فهو عليه الصلاة والسلام لم يهبط إلى الأرض ليجري فيها جري القردة يتسلق الأشجار ويأوي إلى الكهوف كما هي صورة هؤلاء السفهاء لإنسان ما يسمى بالعصر الحجري أو الإنسان الأول، وإنما أهبطه الله وقد علمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وكرمه تكريما وجعله أول الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والحط على النبوة أو على نبي من أنبياء الله تعالى والانتقاص منه كفر مستقل. ومما يجهله دراونة أهل القبلة كافة على اختلاف طوائفهم أن مجرد اعتقاد أن الرب يخلق الأنواع بحسب الأسطورة الداروينية المتهاتفة المتهافتة تلك، هذا يقتضي أنه سبحانه لم يخلق أي نوع من الأنواع على ما هي عليه الآن ابتداء. فهذه الأنواع الموجودة الآن، الفرس على قول هؤلاء ما خلقه الله في مبدأ أمره فرسا، ولا الزرافة ولا الفيل ولا الحوت، هذه الأمور تطورت من أسلاف. ولذلك يقولون مثلا الزرافة ما كانت هكذا في مبدأ خلقها، ما كان لم تكن رقبتها طويلة هكذا، وإنما طالت رقبتها بسبب أن البقاء للأصلح. ما معنى ذلك؟ وجدت في مكان تحتاج فيه إلى أن تتناول الطعام من أعلى الأشجار، فأخذت تمد رقبتها إلى أن وصلت إلى هذا الأمر. فماذا عن باقي الحيوانات؟ كل الحيوانات على هذه الصورة، يعني لم تكن في أصل خلقتها على هذه الصورة، نسأل الله العافية. هناك كلام آخر في الآيات كذلك، لكن نكتفي بذلك ونأتي إلى الأحاديث. من أراد أن يصور هذه الأوراق فله أن يصور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال الله له: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك، أو هي تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، كل من يدخل الجنة على صورة أبيه آدم قال صلى الله عليه وسلم: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال: قلت: فما حيلتكم في هذا الخبر الصحيح؟ هذا حديث في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى يقرر أن خلق آدم وطوله يقرب من 30 مترا، فخبرون بالله عليكم عن محل ذلك الطول البالغ في شجرتكم المتهافتة، لأن عندهم من ضمن الأمور التي استدل بها داروين على صحة هذه النظرية شجرة الأنواع أو شجرة الشجرة التطورية، فيأتي بالخلية الأولى ويرسم منها شجرة، هذه الشجرة على أساسها هذه الخلية تطورت إلى حيوان كذا، وهذا تطور إلى كذا، وهذا تطور إلى كذا، وهذا تطور إلى كذا، ويعتمدون في ذلك على الحفريات، كلما اكتشفوا حفرية من الحفريات قالوا هذه الحلقة أو الحلقة المفقودة بين كذا وكذا من المخلوقات. فيقول ها هنا: خبرون بالله عليكم عن محل ذلك الطول البالغ في شجرتكم المتهافتة، وعن منزله من سلالة القردة العليا التي جعلتموها سلفا لنبي الله وكليمه المكرم آدم عليه السلام، إن كنتم صادقين لن يجدوا إلا أن يكذبوا البخاري رحمه الله ويوهموا ويطعنوا على رواة هذا الحديث، وهم من أصدق الرواة ومن أصدق من يحمل عنهم الأثر وأضبط الناس نقلا وأحسنهم حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن العلم قد جاء بخلافه، فأي علم وأي عقل يا أعداء أنفسكم، نسأل الله السلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في مستهل شرحه لباب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، قال: الحديث الأول حديث أبي هريرة: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، كذا وقع من هذا الوجه. وعبد الله الراوي عن معمر هو ابن المبارك، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. وهذه الرواية تأتي أول باب الاستئذان، وقد تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق، وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم. نحن نعلم أن العلماء اختلفوا في عود الضمير، خلق الله آدم على صورته، هل الضمير يعود إلى آدم، يعني خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا قول مرجوح، أم أن الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، يعني خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن كما جاء في الحديث الآخر الذي صححه جمع من أهل العلم. فيقول الحافظ رحمه الله: وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح. هذا قول الحافظ قبل أن تظهر هذه النظرية، ثم عقب ذلك بقوله: وطوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا على آدم. وقيل معنى قوله على صورته أي لم يشاركه في خلقه أحد، إبطالا لقول أهل الطبائع وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى والله أعلم. قال: قلت: فهذا على القول بأن الضمير في صورته يعود على آدم نفسه عليه السلام، أنه خلق على صورته من أول يوم من غير أن يكون له فيها شريك أو نظير، يعني هذه الصورة لم يشركه فيها لا القردة ولا الفئران ولا غير ذلك، من غير أن يكون له فيها شريك أو نظير، وهذا ظاهر في إبطال مقالة أصحاب التطوير. وأما على القول بأن الضمير يعود إلى رب العالمين تبارك وتعالى، قلنا وهو الراجح، فهو أقوى في المنع من دعوى هؤلاء الذين يقولون اليوم إن آدم عليه السلام إنما خلق من ذرية نوع مشابه، فإن المولود إذا ولد لأب وأم فإنه يخلق على هيئة وصورة قريبة من صورتهما. ولا شك أن عود الضمير على الرب تبارك وتعالى ولا شك أن صورة الإنسان أكمل وأحسن من صورة القرد، والله تعالى ذكر في القرآن صراحة أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وفي هذا الحديث وعلى هذا التأويل، يعني في عود الضمير إلى الله تبارك وتعالى، يكون من تشريفه الإنسان أن خلقه على صورته جل شأنه، وهو صاحب الأسماء الحسنى والصفات المثلى، سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقصد أنه أيما كان المراد بالضمير في قوله على صورته فهو ناقض لقول التطوريين، واضح؟ قال: وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال: قلت: وهو ظاهر جلي في أن آدم صوره الله على صورته التي تركه عليها في الجنة، لا من سلالة أسلاف هومو سابينز اللي هو الإنسان العاقل، التي ظهرت أول ما ظهرت في أفريقيا على زعم الدراوينة، فيما هو التصور السائد بينهم حاليا، لأنهم يتصورون أن أول ظهور للإنسان على الكوكب الأرضي كان في أفريقيا. أصل الإنسان على هذه البسيطة الإنسان الأفريقي، القرد الأفريقي، هذا أصل الإنسان. وريتشارد دوكنز يفخر بذلك، يفخر أنه من نسل القردة، صلى الله السلامة والعافية. فهذا الحديث ظاهر في أن آدم صوره الله تبارك وتعالى على صورته التي تركه عليها في الجنة، لا من سلالة أسلاف هومو سابينز الإنسان العاقل، التي ظهرت أول ما ظهرت في أفريقيا على زعم الدراوينة. ويقولون إن أفريقيا هي جنة الخلد التي في السماء، التي في هذا الحديث أفريقيا الجنة التي جاءت في الآيات والأحاديث، هذه الجنة كانت في أفريقيا، ولما خرج آدم خرج من هذه الجنة. وأما الحديث فالجنة فيه جنة الخلد التي في السماء، وهو ظاهر من معنى الإهباط منها، وليست حديقة من حدائق الأرض أو غابة من الغابات كما زعمه نضال قسوم بلا مرجح عنده إلا العقيدة الداروينية التي وجب في دينه أن تكون هي الحق القطعي الذي يحمل عليه كل شيء. قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأي جنة من جنان الأرض هذه التي توصف بأنها ليس فيها جوع ولا عري ولا ظمأ ولا ضحو، وفي أي غابة من غابات إفريقيا تجد تلك الجنة يا دكتور؟ دلنا عليها إن كنت من الصادقين. ليست هذه الأحوال مما يكون لأحد في الأرض أصلا كما هو واضح، وإنما هو من خصال أهل الفردوس جعلنا الله منهم. والخلاف في مسألة الجنة، هل هي الجنة المذكورة في القرآن والسنة، هل هي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ هذا الخلاف الذي أنشأه المتكلمون المبتدعة، وإنما الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن هذه الجنة هي جنة الخلد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فهذا نص صريح صحيح لا يحتمل التأويل في أن الجنة التي خلق فيها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد التي في السماء وليست على الأرض. فهل مر التطوريون بكتاب من كتب السنة يوما من الدهر والله تعالى يقول: فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلو كانت جنة آدم في الأرض لما قال لهم: إن الأرض التي هي مهبطكم من حيث كانوا سيكون لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، لأنهم لو كانوا من الأصل في الأرض قبل الإهباط كما بعده لكان هذا الكلام تحصيلا لحاصل ولا فائدة منه. فظاهر الكلام الذي لا يماري فيه إلا مماحك هو أن الجنة التي أهبط منها آدم وزوجه في السماء لا في الأرض. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام لما صور من الطين تركه الله مدة من الزمان قبل أن ينفخ فيه الروح، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وذلك بعدما أكمل تصويره على صورته لا كجنين في رحم أنثى، وأخذ إبليس يطيف به وهو على تلك الصورة يتأمله كما في الحديث. وكل هذا يمتنع تأويله على أي وجه يتوافق مع الأسطورة الداروينية التي يعتنقها أكثر التطوريين يريدون أن يجعلوها هي أصل آدم عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجتمع في العقل أن يكون آدم قد خلق من طين على صورته وترك قبل أن تنفخ فيه الروح على صورته الكاملة كرجل بالغ، وأن يكون مع ذلك قد ولد في بطن أنثى كما يحرص غلاة التطوريين على أن يثبتوا. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في التوحيد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح الترمذي. قال: قلت: والحديث حجة ظاهرة في انحدار جميع البشر من آدم وزوجه وحدهما، وفي كون جميع صفاتهم نازلة من المادة التي خلق منها آدم بعينه، ولو كان آدم تطويرا على ذرية نوع من البشر متقدم عليه سليلا لذلك النوع المتقدم المزعوم لكان ذلك النوع هو منبع طباع البشر وهيئاتهم، وليس آدم نفسه. لا سيما والحال إذن أن ذرية آدم ما كانت لتجد ما يحجزها عن التناسل مع أفراد النوع الأصلي الذي انحدر أبوهم من سلالته بزعمهم. يعني إذا كان أصل الإنسان القرد، ما المانع من أن يتناسل بنو آدم مع القرد وأن يتزوج بنو آدم من أسلافهم، كما هو مقتضى ظهور كل نوع جديد في ذرية نوع قديم على الطريقة الداروينية، إن صح أن كان يتناسل مع إناث ذلك النوع نفسه وهم إنما ولدوا منه بزعم التطوريين. فإن قالوا: نحن نؤمن بأن الروح التي نفخت فيه جعلته إنسانا ذات صفات نفسية تجعله يأنف من التناسل مع أفراد النوع الذي ولد منه، يعني يقولون: نحن نؤمن أن هذه الروح التي نفخت في آدم خاصة، هذه الروح جعلته يأنف من أن يتناسل مع القردة ومع سلفه السابق. قلنا: فمن أين جئتم بهذا الزعم؟ من أين يأتيكم ذلك التفريق بين الروح المنفوخة في سلفه والروح المنفوخة فيه هو نفسه؟ أهو وحي نزله الله عليكم واختصكم به؟ فبحسب منهجكم في مصادر التلقي المعرفي في تلك القضية ليس لديكم قياس طبيعي تتعلقون به في إثبات تلك الدعوة، ولا نص تتأولونه على هذا المعنى، ولا حتى بالتأويل الباطل. فمن أين إذن؟ فهذا أيها القارئ الكريم هو الجواب الذي أتوقعه منهم، وهذه الطريقة التي يعمل بها القوم في تلفيق واختراع الدعاوى الغيبية اختراعا بالمزاج والهوى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئ. قال: اخترت يمين ربي، وكلت يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها سبحانه وتعالى فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عيني، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو كان من أضوائهم، فقال آدم: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. فقال آدم: يا رب زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. ثم قال الله عز وجل لآدم: ثم اسكن الجنة ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، يعني يعد السنين لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت، وقد كتب لي 1000 سنة. إذن كان عمر آدم عليه الصلاة والسلام 1000 سنة. فقال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. قال: فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود بسبب هذا النسية. قال: أخرجه الترمذي في سننه وحسنه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في التوحيد، والبزار في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. قال: والحديث ظاهر على أن آدم خلق على صورته لا كنطفة في بطن أنثى، إذ لما نفخ الله فيه الروح عطس، وألهمه الله أن يقول: الحمد لله. ثم جرى بينه وبين ربه ما جاء به الحديث: ولو كان جنينا في بطن أنثى لما تكلم وقام وتحرك بمجرد أن نفخت فيه الروح، إذ معلوم أن الأجنة تولد في بطون أمهاتها وفيها أرواحها وفيها حياتها، وقد نفخت فيها حال خلقها في الأرحام، وهذا الذي جاء في الحديث يكذب دعوى هؤلاء. إذن الإجماع وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل بنصها وظاهرها على كذب هذا الدعوة وكذب هذا التلفيق الذي أراده هؤلاء التطوريون أو ضراونة أهل القبلة. والصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء وأبو البشر، وأنه أول البشر، وأنه خلق خلقا مباشرا، لم يسبق ذلك سلف مشترك، ولم ينحدر من سلف منحط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.